قليل ويوم يناديهم فيقول أين شركاء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم قال

صدق الله.